الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإن كنت أنسى فلا أنسى أن أذكر من يتغشى مثل هذه المجالس وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن له من الأجور الأجور التالية: أن السكينة تتنزل على عامري هذه المجالس وأمثالها، وأن الرحمة تتغشاهم وتنزل عليهم، وأن الله يذكرهم عنده في الملأ الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص أجر مجاهد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. من أتى إلى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان مثله كمثل من ينظر إلى متاع غيره لا يملكه ولا يستمتع به ولكن ينظر إليه نظر المتفرج. أجر عظيم وثواب كبير، لكن لا بد له من الصبر، فقد صبرنا على الدنيا حتى تذوقنا حلاوتها وأحسسنا بطيب عيشها، فهلا نصبر على أمور الآخرة؟ ومن ذلك مجالس العلم، مجالس يتلى فيها القرآن ويتذاكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى قد قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصل معكم مواطن الإيمان والتوحيد في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنت أنسى فلا أنسى أن أذكر الإخوة بأن العبادات في الإسلام ليست حركات أوتوماتيكية لا روح فيها ولا معنى لها. العبادات في الإسلام ليست مجرد حركات صورية أوتوماتيكية لا روح فيها ولا معنى لها، بل إن الجانب الإيماني فيها هو أبرز جانب بل قبل الحركات والسكنات. يذبح الإنسان هديه يصل بالذبح إلى التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يصلي أقم الصلاة لذكري، يصوم وينقطع عن الطعام والشراب ليبلغ به درجات الأتقياء والمتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لذلك كان لابد أن يراعي المؤمن الجانب الإيماني في سائر عباداته وفي أداء مناسكه. وقد ذكرت مواطن للإيمان والتوحيد منذ أن بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتلبية، حيث حج على رحل رث لا يساوي إلا دراهم معدودة، وقال لبيك اللهم في أول الأمر، قال صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ما يحج الإنسان ليقال حج 30 مرة، ولا يحج ليضع له إكليلا من الألقاب في بلده أو قريته أو مدينته فيقولون ذهب الحاج وجاء الحاج وقدموا الحاج، ولكنه يحج لوجه الله عز في علاه. لبيك اللهم حجا أو عمرة أو عمرة وحجا لا رياء فيها ولا سمعة. وإذا داخل نفسك شيء من الرياء أو خالج قلبك خطرات شيطانية بأن لك جاها ومنصبا، فردد الإكسير النافع والعلاج الناجع لرياء القلوب: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظ احفظ، فكل حافظ إمام، والإمامة على مستوى بيتك وأبنائك وحيك وبلدك لا تتأتى إلا باثنتين: بالصبر واليقين. كما قال ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وصدق الله العظيم حين قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. موطن التلبية موطن، وأنت تردده يتجدد الإيمان في قلبك، ويزداد اليقين والإحسان في قلبك بربك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا تقتصر على الجانب الفقهي، وهذا ما يتردد دائما في المجالس. إن رزق الإنسان قلبا حيا ونفسا زكية وضميرا وعزيمة وثابة يسأل: ما حكم التلبية؟ التلبية واجب أو سنة مستحبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: أفضل الحج العج والثج، يعني رفع الصوت بالتلبية وكثرة إراقة الدماء. هذا شيء مطلوب من الناحية الفقهية، لكن هناك ما هو أطلب: أن تتدبر قول جابر كما في صحيح مسلم: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد ما هو التوحيد الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا أعبد إلا الله، لا أسجد لغير الله، لا أركع لغير الله، لا أنحني لغير الله، لا أحكم غير شرع الله، لا أحكم في قرارة نفسي مجرد عبادات حركية، لكن القلوب خاوية من الإيمان والإحسان واليقين والتقوى على عروشها، ولكني أعبد الله من أعماق قلبي، وهذا الذي ينفعني عند ربي يوم يكشف عما في الصدور، والله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لن ينفع العبد إلا ما كان لله. ولذلك لما قيل للإمام مالك تؤلف كتابا، وقد ألف كتابا في 40 سنة وهو الموطأ، وقد سبقه إليه أحد علماء المدينة وهو ابن أبي ذئب، فقيل له يا أبا عبد الله للإمام مالك تؤلف كتابا وقد كتب قبلك كتاب، فأطلق كلمته المشهورة رحمه الله تعالى فقال: ما كان لله بقي، ما كان لله بقي، حجة لله تبقى في ميزان حسناتك ورصيدك ودرجاتك، عمرة لله تبقى، صلاة لله تبقى، صوم لله يبقى، زكاة لله تبقى، حسن خلق لله يبقى، ولكن ما كان للناس يضيع ويفنى، بل قد يعاقب الإنسان عليه، وأول من تسعر به النار، نسأل الله السلامة والعافية، يجاء ويؤتى بثلاثة نفر أول من تسعر به النار، من تتوقع؟ لو قلت كافرا أو مشركا أو منافقا لما أبعدت النجعة، وقد تكون قريبا، لكن أول من تسعر به النار متصدق قارئ للقرآن عالم، لكن لم تكن هذه الحركات لوجه الله. قرأت القرآن يا رب، قد يجادل الإنسان، لكن يجادل بين يدي من؟ يجادل بين يدي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قرأت القرآن لوجهك يا رب، فيقول الله له: كذبت، كذبت. هذا يمكن أن تسفسط به وأن تدجل به وأن تكذب به على البشر من أمثالك، ما يعلمون خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما الله عز في علاه فيعلم من نفسك ما لا تعلمه من نفسك، يعلم من نفسك ما لا تعلمه من نفسك، فيقال له: كذبت، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ. ويؤتى بالعالم: لماذا تعلمت؟ قال: تعلمت لوجهك يا رب. قال: كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم، أما وقد قيل. وأنت لماذا تصدقت؟ قال: تصدقت يا رب لوجهك، فيقال له: كذبت، وإنما تصدقت ليقال منفق، فيؤمر بهم فيؤخذون إلى النار. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وفي هذا يقول القائل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. لبى رسول الله بالتوحيد، لأن رسول الله علم أصحابه التوحيد، فوالله ما كان واحد في ركب النبوة، ما كان واحد يقول: يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أغثني، ولا كان يقول: يا بدوي ويا جيلاني أغثني. شرك بالله، والله لو حج الإنسان 100 مرة ودعا غير الله لن يقبل الله منه عمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا سمعتم أقواما في ركب الحجيج يقولون: يا أبا بكر، يا عدوي، يا بدوي، يا علي، يا حسين، قفوا، لا تكملوا الطواف والسعي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات هاهنا، قولوا لهم يا ناس خافوا الله، يا ناس خافوا الله، أنتم على أرض تشرفت بنزول الوحي المنزل على النبي المرسل، تشركون بالله؟ إيش يا علي يا حسين يا زينب يا بدوي يا أبا بكر يا محمد؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جئنا من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، جئنا لنحقق التوحيد والعبادة والعبودية والحج لرب البرية، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. ماذا تتوقع من حداة قافلة النبوة؟ أن يكونوا موحدين. ولذلك لزم النبي تلبيته صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك. في سنن النساء والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد، من حديث أبي هريرة: زاد رسول الله على تلبيته: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وهو من السنن المهجورة، لا تكاد تسمع حاجا يقول لبيك إله الحق إلا أن يكون محبا للسنة متتبعا لها. تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أيضا تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك إله الحق. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يزيدون في التلبية فيقولون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرهم: ذا المعارج الذي تعرج الروح والملائكة إليه، ذا الفواضل جمع فضل يعني النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هاتان التلبيتان تضيفهما على تلبية رسول الله وهي الجادة، يعني نقول لبيك اللهم لبيك ونصرخ بها صراخا، أما المرأة فإنها تسر بالتلبية وبالكاد تسمع صويحباتها ومن في معيتها لا ترفع صوتها. رفع الصوت بالتلبية يكون للرجال. ولا حرج أيضا من السنة أن تضيف لبيك إله الحق، وهذا ترجمة عملية لما تفهمه من معنى لا إله إلا الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ يمكن يأتيك رجل متخصص في الإعجاز العلمي بهرته الآيات الكونية وآيات الطبيعة فيشرح لا إله إلا الله أي لا رازق ولا خالق إلا الله ويقف. هذا لا بد أن يتضمنه توحيد لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، يعني صرف جميع أنواع العبادات لله، العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام والنحر، والعبادات الباطنة كالخوف والرجاء والمحبة. وكل ذلك يعتره الإيمان والتوحيد ويشوبه الإشراك، نعوذ بالله من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ونعوذ بالله من النفاق الاعتقادي منه والعملي. من مواطن التوحيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل مكة صلى ركعتين بعدما فرغ من السبعة الأشواط، ماذا قرأ فيهما؟ قرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إيش معنى قل يا أيها الكافرون؟ أنت عندما تأتي فتصلي ركعتين، وكما ورد في الموطأ لكل سبع ركعتان من حديث عبد الله بن الزبير، يعني لو طفت طوافات عديدة يلزمك من السنة أن تصلي ركعتين لكل سبعة أشواط. أما الرخصة في أنك تطوف عشرات الأطوفة وتقتصر على ركعتين فهذا على خلاف هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل سبع ركعتان، لكل سبع ركعتان. قرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأنت تتلو قل يا أيها الكافرون تتذكر سبب ورود هذه السورة عندما أعيى المشركين دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدوا أن دعوة الإيمان والتوحيد والإسلام قوية قوية لا تتزلزل ولا تتذبذب ولا تتزعزع مهما قالوا إرهاب إرهاب الإسلام دين الإرهاب الإسلام دين الإرهاب يبقى الإسلام بشموخه وقوته وعنفوانه وحيويته لا تضره طاعة الطائعين ولا تضره ولا يضره إعراض المعرضين ولا يضره إرجاف المرجفين لأنه دين رب العالمين الذي ارتضاه للناس دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فافخر بالإسلام. لو ذهبت إلى أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا فقيل لك أنت إيش ديانتك؟ لا تنكس رأسك كالنعامة تخفي رأسها في التراب، ولكن ارفع رأسك بشموخ وقلها بكبرياء واعتزاز وفخر: أنا مسلم. فإن قيل أوه مسلم إرهابي، قل ما في إرهاب في الإسلام، هلك المتنطعون. لكن فيه وسط وتوسط واعتدال ووسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يمكن للإنسان أن يختار لنفسه الوسطية بالعقلية بالعقلانية بالعاطفية بالهوى، هذا يكون هوى، والله تبارك وتعالى قد قال: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. لكن كيف نعرف أننا وسط ولسنا طرف؟ كيف نعرف؟ باتباعنا لرسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه آية الابتلاء، عندما ادعى بعض الناس المحبة كما يدعيها بعض المسلمين اليوم: نحن أحباب رسول الله، رسول الله حبيبنا، رسول الله حبيبنا. تعال انت، أنا أقول تعال تعال يعني معنوي، تعال نقول لهذا الذي يدعي المحبة، نقول له: أنت تحب رسول الله وتقول حبيبي رسول الله ويا حبيبي يا رسول الله؟ يقول نعم ورب الكعبة. نقول له: طيب ننظر في صلاتك، ننظر في صيامك، صلاتك كصلاة رسول الله؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. ننظر في حجك، حجك كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. ننظر في معاملاتك، أنت رجل أمين، أنت رجل في معاملاتك صادق، إن كنت كذلك خلقك مع أهل بيتك مع الكبراء والصغراء كيف خلقك؟ هل هو خلق رسول الله؟ فإن كنت كذلك فأنت رجل محب، أنت المحب يا حبيب. أما إذا كنت تخالف سنة رسول الله فالأمر فيك، كما قال القائل: تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. قرأ: قل يا أيها الكافرون. تتذكر أن الكافرين كانوا يريدون من رسول الله أنصاف الحلول، ها يا أخي أنت مسلم، طيب نحن نحب المسلمين، خذ هذه هدية عبارة عن صليب، نحن إخوة اجتمعنا في إبراهيم. هذا قد تسمعه من يهودي ونصراني، يقول لك: نحن إخوة يجب أن نتحاب، اجتمعنا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خذ هذا الصليب علقه واعطني هلالا أو مسجدا ديكور أضعه في غرفة الاستقبال والجلوس. تذكر أن هذا الأمر أمر عقدي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. عندما أراد المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاف الحلول قالوا: يا محمد لماذا العداوة وبيننا وبينك قرابة ورحم؟ أقول لك خلينا نعملها أنصاف حلول، في العقيدة ما في أنصاف حلول، يوما تقول يا الله ويوم تقول يا رسول الله، يوم تقول يا رزاق ويوم تقول يا حسين، ما في عندنا أنصاف حلول أبدا. الدعاء هو العبادة. أنزل الله على الفور آية البراءة وسورة البراءة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. وهذه المفاصلة قد لا تكون بين المسلمين المؤمنين الموحدين وبين اليهود والنصارى، بل قد تكون المفاصلة بيننا وبين من لا يدين بديننا، قد تكون بيننا وبين من لا يحمل عقيدتنا، لا تكون عاطفيا. تقول يا أخي الفضائية عندما ننظر في المسلمين نجدهم ما شاء الله صفوفا، لكن عندما تدخل في صفوفنا تجد واحد متقدم واحد متأخر واحد رايح على اليمين واحد رايح على اليسار، واحد يصلي مع الأفارقة واحد يصلي مع الأسيوية والخليجيين مع بعضهم والشوام مع بعضهم واليمنيين. ما عندنا هذا، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة ذات رسالة خالدة قد قالها محمد إقبال في القديم، لكنه يصف عرب الصحراء فيقول أمة الصحراء، وأنا أحور البيت فأقول أمة الإسلام. يا شعب الخلود من سواكم حل أغلال الورى، أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لا قيصرى. من الذي تجرأ أن يقف أمام قيصر وكسرى؟ من هو؟ انظر إليه، ذلك الأعرابي المرقع الثياب ربعي بن عامر عندما دخل على كسرى بفرس ورمح قصير وخطب أمامه خطبة ارتجلها، ما هي خطبة في الورقة مكتوبة ها، ولكنه ارتجلها قائلا إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إلى متى نسجد لبعضنا؟ إلى متى نركع لبعضنا؟ إلى متى نحكم غير شرع ربنا؟ إلى متى نسمع أحد الوجهاء يقول لئن تمكنت من فتح المسجد الأقصى لأرفعن راية العلمانية؟ خاب وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ها نحن على هذا المستوى، ولذلك سيظل اليهود إلى ما شاء الله، إلى أن يأتي قوم أولو بأس شديد ما يرفعون غير لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا اشتراكية لا كتاب أحمر ولا أصفر ولا أزرق ها، سوى كتاب الله وسوى سنة رسول الله، لا قومية لا شعوبية لا قبلية ها، لا عامية لا لهجات وزعت وقسمت لا أزياء، غير زي واحد إزار ورداء أبيضان نظيفان تلبية واحدة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من مواطن التوحيد عندما وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبلي الصفا والمروة، ولا توسوس لا توسوس إذا طلعت إلى التوسعة في الدور العلوي بالنسبة للطواف أو الدور العلوي بالنسبة للسعي، فإن جل العلماء والفقهاء وعلى رأسهم المجمع الفقهي الموقر بمكة اتفقت كلمتهم على أن هذه الزيادات والإضافات تلحق بالأصول، وبشهادة قدامى أهل مكة ممن عاينوا وعاصروا. هذا ينبغي ألا يفتح باب جدال، يعني هناك أبواب للجدال يجب أن تفتح ما تفتح. يأتي إنسان يقول والله أنا أخذت على المليون 300,000 فائدة، يقول فائدة ونحن ساكتون، هذا ما هو ربا؟ هذا ما هو ربا؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا أبدا ما نتناقش فيه ولا نتجادل فيه، كأنه مباح، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح درهم ربا يأكله الإنسان أشد من 36 زنيا. وعندما نأتي للمسعى يجوز السعي فوق ولا ما يجوز السعي فوق؟ يا أخي خلاص اتفقت كلمة علماء أو أكثر علماء الأمة على أن هذه الإضافات ملحقة، كما قال عمر فيما زيد في مسجد رسول الله مسجد رسول الله ولو إلى صنعاء، يعني لو امتد إلى صنعاء وأدخله بهذا الشرط ولي أمر المسلمين في أي أزمنة من الأزمنة أو أي مكان من أدخله ضمن حدود المسجد النبوي أو المسجد الحرام فهو داخل فيه، فما بالك وقد اجتمعت كلمتا أهل مكة القدامى قالوا أدركنا جبل الصفا أوسع وأدركنا جبل المروة أوسع، وما بالك وقد جاء الجيولوجيون فقالوا أنواع التربة وأنواع الصخور هي هي في القديم وفي التوسعة الجديدة. أبعد ذلك يتجرأ أحدنا فيفتي يقول يا جماعة من سعى في التوسعة الجديدة يعيد السعي؟ ما يجوز مثل هذا ولا يحل بعد اتفاق جلي وأكثر العلماء والفقهاء في هذا الزمان. وقف رسول الله على الصفا واستقبل القبلة، ما تفعل هذا؟ الله أكبر الله أكبر، هذا فعل الجاهلين مو فعل المتسننين. لكن ماذا فعل رسول الله على الصفا؟ ما فعل كما يفعل جمهور المسلمين اليوم، يكبرون مثل الصلاة الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ استقبل القبلة بصدره ورفع يديه الشريفتين، وحد الله وكبره لا إله، شوف التوحيد، وحد الله وكبره لا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا، ثم وحد الله في ذكر للتوحيد والإيمان قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، بعدما تلا قول الباري جل جلاله إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به وسعى. أي توحيد هذا؟ أي شعوبية هذه؟ لا ورب الكعبة لا شعوبية ولا قومية ولا قبلية ولا عنصرية، وإنما هي إسلامية إسلامية إيمانية إيمانية. وهذا من دروس العقيدة والتوحيد، أننا عندما ننظر إلى خلق الله أحمرهم وأسودهم وأبيضهم عربهم وعجمهم فإننا نشعر بأخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. هذا بلال العبد الحبشي يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتقي فوق سادة قريش وسادات العرب فوق ظهر الكعبة ويرفع يرفع شعوبية، يرفع باسم الحبشية وباسم، ولكن يرفع الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. العلم لران القلب جلا، وينال المرء به الأمل، ويسود به الزنجي على أصحاب الأنساب الجهلة، وإذا ما قام بذي نسب ازداد به شرفا وعلا، حتى لا يقال لا والله شعوبية لا لا لا، ما في إلا عقيدة واحدة، ما في إلا لقب واحد، ما في أحزاب. شوف الأحزاب الآن دمرت المسلمين ودمرت العالم تدمير، أحزاب بقدر عدد شعر الرأس واللحية، أحزاب كل الميزانية راحت في الأحزاب، ها ميزانية الفقراء والمساكين، ما الله إنا لله وإنا إليه راجعون، في 3-4 أحزاب شفطوا الميزانية، كل واحد يدعو للحزب لينتصر، وقد ينفق على هذه الأحزاب باسم الديمقراطية ينفق عليها الملايير، مع أن الشعب مغلوب على أمره يموت جوعا وعطشا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما آن لنا أن نتوحد كما توحدنا في الحج؟ أما آن لصفوفنا أن تلتئم كما التأمنا في الحج؟ إيش نلبس في الحج؟ نلبس بشوت مذهبة؟ نلبس أزياء عربية أو عجمية ووطنية ليفخر كل واحد منا؟ ماذا نلبس في الحج؟ نلبس ثيابا صورت عليها 500 جنيه أو الدولار أو الروبية، نلبس أردية وأزرا بيضاء لأغنيائنا لفقرائنا لملوكنا لذكورنا لكبارنا لصغارنا، نعبد ربا واحدا، نتجه إلى قبلة واحدة، نقتدي برجل واحد هو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، نتلو كلاما واحدا، نترضى عن الصحابة أجمعين. فإذا سمعت أذناك خبثا وأذى وأنت بعرفة سمعت رجلا يقول اللهم لعن فلان من الصحابة، أمسكوا به واذهبوا به إلى الشرطة، امسكوا به واذهبوا به إلى الشرطة، وقولوا له نحن 13 والله لن نتزحزح عن عرفة حتى تعزروا هذا الذي سمعناه يلعن الصحابة ويسبهم. خلاص خلاص، لقد ضاق الذرع، ما نردد كلمات إنا لله وإنا إليه راجعون. أمسكوا به، ينزل في المحكمة، يحكم عليه القاضي إن شاء الله، وفيه قضاة مستعجلون في قضايا مستعجلة. إن سمعتم أحدا يشتم الصحابة أو يسب الصحابة أو يعن الصحابة وأنتم واقفون بعرفة، أمسكوا به، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأتي اليوم الذي نسمع فيه إعلانات، الإعلان الأول: لقد قضى القاضي في المحكمة الإسلامية بجلد فلان 20 على رؤوس الملأ لأنه قد شهد 13 بأنه يسب صحابة رسول الله. والله لن يتجرأ أحد على أن يسب صحابة رسول الله، ولكن ننكس رؤوسنا إنا لله ونسترجع. ولو شتم والد أحدنا وطعن في عرض أمه والله لن يكمل حجه، يقول والله لن أتم حجي لأنه اتهم عرض أمي ولعن والدي حتى آتي به إلى الشرطة أو إلى المحكمة. صحابة رسول الله أعظم من آبائنا وأمهاتنا، نعل صحابي واحد أعظم منا نحن الموجودين، أكرم الله السامعين. من منا مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. القرآن ترى نقله أصحاب رسول الله، السنة رواها إلينا أصحاب رسول الله، الشريعة حملها إلينا أصحاب رسول الله، لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا سيما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هذا أحد علماء الشيعة المعتدلين المنصفين، الطبطبائي، يمدح عائشة أم المؤمنين فيقول: يا حميرة، تصغير حمراء، يا حميرة إن حبك واجب من أجل عين 1000 تكرم. فأين نحن من المنصفين والمعتدلين؟ أين نحن من المنصفين والمعتدلين؟ ودفع رسول الله من مواطن الإيمان والتوحيد، دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منن، والمشركون ينظرون لأنهم كانوا يفتخرون على سائر العرب ويقولون: نحن أهل الحرم، ما نخرج عند أداء الحج من الحرم، نحن أهل الحرم، نحن أهل الحرم. مثل الآن ما يفخر بعض أهل وأبناء مكة والمدينة، يقول: نحن أهل بلد، نحن أهل حرم. طيب يا أخي، تأدب بآداب أهل الحرم، طب كما طابت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم تطب عند طيب به طيبة طابت، فأين تطيب؟ أين تطيب إذا لم تطب أخلاقك وتطيب عقيدتك وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نظروا إلى رسول الله في حجته فخرج من منن، قالوا لن يخرج من المزدلفة، مزدلفة من الحرم، خرج من المزدلفة، قالوا سيبقى على حدود المزدلفة، تجاوز المزدلفة يوم عرفة فضربت له قبة نمرة بخيمة، خيمة بنمرة، فمكث بها إلى وقت صلاة الظهر، ثم دفع صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفة خرج خارج الحرم امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى حين قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا يذكرنا بعقيدة راسخة في قلوبنا وهي مخالفة المشركين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا المشركين، خالفوا المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفوا الشارب واعفوا اللعى، خالفوا المشركين. جاء المدينة فكان يسدي شعره صلى الله عليه وآله وسلم كما كان اليهود يسدلون، فلما علم أن اليهود يسدلون فرق صلى الله عليه وآله وسلم شعره، صام عاشوراء كما صامت اليهود عاشوراء، فقيل له: يا رسول الله إن يهود تصوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة لهم: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، مخالفة لليهود في صيامهم وإفرادهم يوم عاشوراء. من مواطن التوحيد، وهو توحيد يذكرنا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. مو وقت شرب دخان ولا وقت التقاط الصور التذكارية، لكنه وقت تبتل، وقت تمسكن، وقت اضطراح بين يدي الله عز في علاه. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحيد الأسماء والصفات، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا. فإذا قال لك شيخ الطريقة: لا حاش وكلا، تعالى الله، ما ينزل ربنا، وإنما ينزل رضاه وتنزل رحمته، قل له: يا شيخ لا تصرفني عن عقيدة أهل السنة والجماعة، لا تصرفني يا فضيلة الشيخ عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فقد قال ابن تيمية في اللامية، وسمعت هذا بأذني في مسجد رسول الله: وجميع آيات الصفات أقرها وأمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبح لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، لأن المتأولين من الذين يتأولون صفات الباري جل جلاله يقولون: لا لا لا، ينزل ما ينزل الله عز وجل، لا كيف ينزل، نحن ننزل. يا أخي سبحان الله، أنت تقيس نفسك بالله، تقيس الله على نفسك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أبو الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه الأشعرية في هذا الزمان وفي كل زمان، عاش 40 سنة يتأول الصفات مثل تأويل هؤلاء الناس، هدانا الله وإياهم. ينزل ربنا، يقول: لا لا ما ينزل ربنا، وجاء ربك والملك صف، قال: لا ما يأتي الله عز وجل. تستدلون بإيه؟ قال: يقول الأخطل، الأخطل نصراني يقول الأخطل: قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراقي. يتأولون الاستواء بأنه الاستيلاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل استوى كما يقول أئمة أهل السنة والجماعة: استوى على وارتفع، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم قدرته، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل ربنا عشية عرفة، صفة من الصفات، صفة النزول، نزول يليق بجلاله وعظمته، فيباهي صفة المباهاة، يباهي صفة المباهاة، ويقول صفة القول لله عز في علاه لملائكته: انظروا إلى عبادي هؤلاء مساكين، لماذا جاءوا من كل فج عميق؟ إيش يريدون؟ إيش يتمنون؟ أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم لا تحرمنا أجر ذلك المقام، اللهم أكرمنا بالقيام في ذلك المقام، وأشهدنا بشهادة ذلك المشهد، واجعلنا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ممن تباهي بهم الملائكة في تلك العرصات الشريفة. وللحديث إن شاء الله بقية، وأرجع إلى أسئلتكم. ما هو الدليل على أن الصلاة أمام الإمام باطلة؟ لأن من شرط صحة الائتمام بالإمام أن تكون وراء الإمام، كما أن تكون تكبيراتك عقب تكبيرات الإمام، وتسليمك عقب تسليم الإمام. انتبه لهذا، تسليمك عقب تسليم الإمام، لأن من المخالفات وإن كان منصوصا عليها في بعض كتب فروع الفقه أن كثيرا من المسلمين إذا سلم الإمام يسلمون مع سلام الإمام، يعني إذا قال السلام عليكم يديرون، وإذا قال السلام عليكم يديرون، وهذا مخالف للسنة، لأن نص السنة وإذا سلم فاء التعقيب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، وهذا يدل على أن سلامك يجب أن يكون بعد سلام الإمام، وتكبيرك بعد تكبير الإمام، وبالتالي من باب أولى ألا تتقدم الإمام وإلا بطلت صلاتك. بعض الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بالناس فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من صاحب هذا السؤال؟ ما هو ظاهر هذا السؤال؟ أقول ما هو ظاهر المقصود منه؟ كم مدة البقاء في الإحرام أو في ثياب الإحرام للمتمتع إلى أن ترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر؟ عند ذلك تتحلل التحلل الأول وتزيل الإحرام عن جسدك رداء وإزارا. أعتقد أن أول مسجد بنى الرسول مباشرة بعد وصول المدينة، هناك مسجد يسمى القبلتين، أي مسجد؟ هذه المساجد التي تسمى بالمساجد السبعة، ومنها مسجد القبلتين أو المساجد السبعة المحتفة اليوم بمسجد الفتح في القبلتين، يعني هذه المساجد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يزجر الناس من التتبع لها وتقصد الصلاة فيها. أقول نص ودليل صنيع عمر من زجر الناس عن تتبع المساجد وتقصدها للصلاة فيها حديث أبي ذر الصحيح الذي يذكر دائما في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ففي حديث أبي ذر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول بيت، ما أول بيت وضع في الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بيت الله الحرام. قال: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: 40 سنة. قال أبو ذر: ثم أي؟ يعني ثم أي مسجد وأي بيت لله نصلي فيه؟ بماذا توصينا؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلا تتقصدن مساجد معينة غير المسجد النبوي ومسجد قباء، لما رواه الترمذي وغيره، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كتب له كأجر عمره، كتب له كأجر عمره. إذا صليت الفجر وجلست تذكر الله وتقرأ القرآن إلى أن تطلع الشمس ثم صليت ركعتين كتب لك أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. ما أعظم الأجر وما أكثر الغفلة، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين. هل يجوز للحاج أن يشتري الهدي بعد طواف الوداع؟ في أي وقت يجوز لك أن تشتري الهدي، لكن الذبح يكون بعد الرمي والحلق، لكن الذبح يكون بعد الرمي والحلق. وإذا كنت قد وكلت البنك الإسلامي فإنهم يذبحون إن شاء الله يوم النحر لا يذبحون قبل ذلك. نعم، حتى ولو كان يعني ما سمي مسجد القبلتين بمسجد القبلتين إلا أنهم كانوا يستقبلون البيت الأقصى ثم بعد ذلك استقبلوا المسجد الحرام وهو ناسخ لاستقبال المسجد الأقصى، ولا تعارض إن شاء الله بين الروايات في هذا الباب. أدعو الله أن يمن علي بولد صالح، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزق أخانا وأن يرزقكم وأن يرزق المسلمين أولادا ذكورا وإناثا صالحين مصلحين. أخذت قرضا ربويا من أحد البنوك وتعسر علي الدفع وأنا أعمل في خدمة الحجاج، هل أحج إذا تيسر؟ إذا كان بينك وبين من كتبت عقدا معهم شركة أو مؤسسة ألا تحج فلا تحج، ألا تحج فلا تحج إلا أن تستأذن من رئيس البعثة، فإن أذن لك فلا حرج أن تحج. إذا حج امرؤ لأحد أقاربه متمتعا ونوى العمرة عن غير المحجوج له، الأولى أن تفرد العمرة أو الحجة أو العمرة والحجة إن كنت قارنا أو متمتعا أن تفردها بهذا السفر، فإن أردت أن تعتمر لغيرك فلا حرج بعد أن تقضي أعمال الحج أن تحج من أدنى الحل، وأدنى الحل القريب الآن من التنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها. أريد تفسير مفصل لقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا تنسى أن الله شفعها بآيتين أخريين وهما من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن فقه الفقهاء والعلماء الراسخين في الشريعة يقولون هذه الأحكام الثلاثة المترتبة على من حكم بغير شرع الله ترجع إلى حالته وإلى عقيدته. إذا كان يحكم بغير شرع الله ويقول استغفر الله استغفر الله والله إني لأقر وأعتقد بأنه لا حكم فوق حكم الله وحكم رسول الله ولكن غلبت على أمري، هذا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آخر يذكر ممن حكم بغير شرع الله، يقال تحكم بغير شرع الله؟ تحكم بغير شرع الله؟ يقول نعم، لأنه لا يمكن أن أذل الناس ولا أن أمشيهم على حسب ما أريد إلا بأن أحكم فيهم بالقانون الإيطالي أو القانون الفرنسي أو الأوروبي. نقول مع اعتقاده أنه لا حكم إلا لله، نقول هذا ينطبق عليه قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هذا ظلم. أما آخر يقول نعم أنا أحكم بغير شرع الله وأعتقد أن هذا الزمان ما هو حكم الله ولا حكم الإسلام ولكنه زمان المدنية وزمان التقدمية وزمان الديمقراطية وزمان الحضارة، ولذلك أنا أحكم بغير شرع الله. يا رجل تحكم بغير شرع الله، ترى هذا الاعتقاد مع هذا الحكم يخرج من دين الله؟ يقول وإن ينطبق عليه بجدارة قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والشيء بالشيء يذكر، التكفيريون من الشببة وغيرهم أتوا من هذا الباب، يقولون يوجد ربا إذن الحاكم كافر، أنتم شعب راضون بالربا إذن أنتم كفار، وبالتالي استباحوا الدماء وإزهاق الأنفس البريئة والأنفس المعصومة، واستباح الواحد منهم أن يحزم شابا طريا في 18 من عمره يلبسه حزاما ناسفا ويقول له أنت متزوج؟ قال لا. عندك فلوس؟ قال لا. عندك مهر؟ قال لا. قال أنا أرسلك للجنة اليوم قبل المغرب إن شاء الله، البس هذا الحزام وفجره في المسلمين تروح للحور العين من غير إن شاء الله تعب ولا نصب. ضلال مبين وفسق عظيم وفساد في الأرض كبير. وأتوا أيضا، أردد للمرة الثانية والعاشرة، أتوا من التحزب والحزبية الضيقة البيعات السرية، ما عندنا بيعات سرية، لا صوفية ولا حزبية، عندنا إسلامية إسلامية إسلامية. هو سماكم المسلمين، كل شيء على المكشوف، ها كل شيء على المكشوف. عندنا نصيحة لولي أمرنا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليأخذ بيده فليناصحه سرا. واحد يرفع إصبعه، ها أنا أشك الآن، أشك أن يكون في مصلحة فلان وأنك جاي من فلان. يا أخي هذا رواه ابن أبي عاصم، حديث صحيح، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن ينصح لولي أمره فليأخذ بيده فليناصحه سرا، فإن استجاب إلا فقد أدى الذي عليه. ها ما في مظاهرات وضرب ورجم بالحجارة وإحراق سيارات، هذا فساد يا إخواننا، فساد فساد. عندنا شيء على الرواتب، على المكافآت، على الوظائف، يلا هلموا بنا يا إخواننا يا أهل الخير يا أهل الحي، نجتمع. كم نحن في الحي؟ 10,000. بسم الله نكتب معروض إلى ولي أمرنا الفاضل الموقر: ترى والله ما استلمنا رواتبنا لمدة 3 أشهر، مظلومون فانتصر لنا، الله قد انتصر لنا. فقال: لأنصرنك دعوة المظلوم ولو بعد حين. بسم الله نرسلها لولي أمرنا، استجاب الحمد لله، ما استجاب فقد أبرأنا ذمتنا. إن وقفنا وإياه بين يدي ربنا، الله أعلم بما في نفوسي وفيما بين المسلمين من سلوكيات. فقد بلغنا، واللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. ما حكم أداء الصلوات في الحرم بالنسبة للمرأة في وقت الازدحام؟ في وقت الازدحام لا تتجشمن نساؤنا صعوبة الازدحام والاختلاط بالرجال، ومن ثم ما يترتب على ذلك من مفسدة الضياع، فإن ذلك يؤدي إلى ضياع. وإن من اللطائف وهي مبكية ومحزنة أنه في سنة من السنوات حججنا مع مطوف من المطوفين، بعض النسوة كنا عندهن علم، يعني كنا قياديات كما يقول بعض الناس اليوم، زوجتي قيادية، ركبنا رؤوسهن يوم عرفة وقلنا: ما نريد أن نصلي معكن ومعكم في المخيم، إيش تريدنا يا معشر النساء؟ قلنا: جهزنا لنا باصين أو 3 باصات نذهب نصلي مع الإمام. يا نساء يا نساء، تضعنا تفتقدنا يشق علينا. قالت النساء القياديات: لا بد أن نذهب نصلي. وخرج الباص، أحد الباصات خرج بالنساء فقط دون رجال، وصلينا مع الإمام ثم ضعنا وتفرقنا. ليس معهن محارمهن، ليس معهن أموالهن، ليس معهن ما يدافعن به عن أنفسهن. ما وصلنا إلا يوم النحر أو اليوم الحادي، اليوم الأول من أيام التشريق. لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالمرأة إن طلبت أن تصلي فريضة، فريضتين، 3 فرائض، لا تمنع إماء الله بيوت الله، خليها تصلي. لكن كل يوم كل يوم كل يوم تزاحم الرجال في 5 صلوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتهن في بيوتهن أعظم أجرا من صلاتهن معي في مسجدي هذا. المرأة التي جاءت لأداء الحج، هو نفس السؤال: ما الفرق بين الصلاتين اللتين تؤديان في المسجد الحرام والأخرى تؤدى في المسجد العادي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، يعني شيء عظيم، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة، صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة. ما حكم انكشاف المرأة، كشف المرأة وجهها في جميع المناسك؟ المرأة تكشف وجهها في جميع لحظات أداء نسكها، في الطواف، في السعي، إلا أن تكون بمحضر ومشهد الرجال فتغطي وجهها. والآن الطواف والسعي والرمي، ها، وكل المناسك يوجد الرجال، ولذلك تغطي وجهها كما غطت نساء المؤمنين أمهات المؤمنين وجوههن. كانت تقول إحدى زوجات رسول الله: إذا مر بنا الركبان كشفنا، إذا مر بنا الركبان غطينا وجوهنا. فإذا حاذوا بنا الرؤية يعني انصرف الركبان كشفنا عن وجوهنا، فالمرأة تكشف عن وجهها ما دامت مع النساء. أما إذا كانت في مشهد الرجال طوافا وسعيا ورميا فيجب أن تغطي وجهها، لا تفعل كما يفعل بعض الشافعية والشافعيات يأتون بعصي في يعني يغطين وجوههن ويأتين بعصي يضعنها حتى يكون الحجاب بعيدا عن الوجه، يعني هذا رهبانية ما هو شيء صحيح ولا من السنة. تغطي وجهها مرة واحدة حتى لا تتبرقع ولا تتسفع ولا تنتقب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تنتقب المرأة. هل على الصبي دم تمتع؟ نعم، إذا قصدتم وفعلتم به ما تفعلونه وكنتم متمتعين فاذبحوا له كما تذبحون، لأن الذبح للكبار والصغار. إذا طفت بالبيت ولم أستطع الصلاة عند مقابر إبراهيم صلي ولو في آخر المسجد الحرام. فقد ورد عن عمر أنه كان إذا فاتته ركعة الطواف صلى بذي طوى. ذو طوى هو الزاهر خارج أسوار المسجد الحرام، فلا حرج أن تصلي ركعتين في أي مكان كنت، الأفضل أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة في صلاة ركعتي الطواف. ما تستطيع بعد 10 متر بعد 50 متر، ما تستطيع بعد 50 بعد 100 متر، ما تستطيع إلا في قبل ما تصعد جبل الصفا، صلي هناك ولا حرج إن شاء الله. هل وقوف عرفة يلزم منه الوقوف أو ولو كان جالسا؟ هذا الوقوف المراد به الحضور وشهود موقف عرفة، وليس المراد به أن يظل الإنسان واقفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان راكبا، فلا حرج أن تركب الباص ويوجه الباص إلى القبلة أو أنت تتوجه إلى القبلة، ولا بأس أن تكون قائما، لا بأس أن تكون مضطجعا، وإن كنت متعبا لا بأس أن تكون نائما، يعني يقظان ولكنك مضطجع نائما وترفع يديك تدعو. المهم أن لا يفوتك هذا، أن لا يفوتك هذا المقام العظيم الطيب الطاهر ولا الدعاء فيه. امرأتي أرادت تحرم بعمرة، فهل يجوز لها أن تحرم من بيتها وتنوي من الميقات؟ هو هذا السنة والأيسر، أنكم تلبسون الأزر والأردية من الفنادق ومن البيوت إن كنتم في المدينة مثلا، وتغتسلون وتأخذون من أظفاركم وأشعاركم وتتطيبون، فإذا جئتم إلى ذي الحليفة إما أن تنزلوا فتصلوا فريضة ثم تحرموا بعد الفريضة إذا صعدتم على مراكبكم وأتوبيساتكم، وإما والباص ماشي إذا حاذ الباص وأنت راكب في الباص تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة. وأخيرا يقول العمامة سنة أو لا؟ العمامة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها معنيان ولها حقيقتان. الحقيقة الأولى اللغوية، العمامة كل ما عم الرأس من قلنسوة طاقية أو كوفية أو خمار أو عمامة بإدارة العمامة على الرأس. ما دليل على أن العمامة بالإدارة تسمى عمامة؟ لأنه في اللغة العربية العمامة هي أن تدير كور عمامتك على رأسك، ما يفعله إخواننا في السودان وفي الأفغان، بلاد الأفغان، هذا وارد يدخل دخولا أوليا، أن تدير عمامتك على رأسك، يعني هذا ورد عن الرسول وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني العمامة تطلق على الخمار، وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخمار، فلا حرج من أن يعتم الإنسان بإدارة كور عمامته على رأسه، أو يختمر بمعنى يضع شيء على رأسه، أو حتى في أقل شيء أن يغطي رأسه، لكن لا يمشي حاسر الرأس، لأنه من عادات الإفرنج ونحن مطلوب منا أن نخالفهم. يسأل عن مشروع المملكة العربية السعودية، هذا هو المشروع وهذا هو السند، هي الجهة الشرعية التي يتحقق الإنسان منها ويتثبت من أن توكيله توكيل شرعي. واحذروا واحذروا واحذروا ما كل من عاش في المدينة ومكة من أنبياء من أولاد الأنبياء الصادقين المخلصين الطاهرين الأمناء. خذ يعني على هذا قاعدة، لأن بعض الناس يقول لقد فوجئت، كنت أظن أنني سأرى في المدينة أظن أبناء الصحابة الذين يخدمونني والذين يحترمونني والذين يحملونني على ظهورهم وأكتافهم، وإذا بي أول ما نزلت المطار واحد أخذ مني 200 ريال من المطار إلى البلد. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما هو بذاك، ما في إلا 50 70 60 70، أقول ما تدفع أكثر. هذا حصل لنا في بعض الدورات في بعض البلاد الخارجية، أول ما نزلنا قدحنا مئات الدولارات وكنا غشم ما ندري عن شيء. هو السرقة هناك وسرقة هنا، لكن كما يقول القائل حنانيك بعض الشر أهون من بعض، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. الذين يدورون في مثل هذه الأيام على الفنادق، يا حاج أنت تشتري الهدي بكم؟ بكم اشتريت الهدي؟ 410. قال أنا أبيعك ضان سمين نعيمي 200 ريال بس هات، ويروح يقدح ألوف الريالات. هؤلاء قد يكونون محتالين، فاحذر أشد الحذر. هذا البنك الإسلامي هو المعتمد بهذا السعر وبهذا الوصل. يلبسه؟ نعم. يقول هل الله عز وجل موجود في السماء أو في هو في كل مكان كما يقول الحلولية؟ الله عز وجل مستوي على عرشه فوق 7 سماوات استواء يليق بجلاله وعظمته. الرحمن على العرش استوى. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي في الحديث الصحيح أن له جارية لطمها مرة على وجهها فاشتكى ذلك إلى رسول الله، أنبه ضميره، فقال النبي هلما ائتني بالجارية، فقال لها يا جارية، سألها رسول الله أين الله؟ قالت في السماء. سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي، سأل رسول الله الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. بعض الناس المفتين اليوم في العالم الإسلامي إذا قلت أين الله قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا تسأل حرام لا تسأل حرام. طيب وأنت يا فضيلة الشيخ يا شيخ الطريقة إيش تعتقد؟ قال الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم وهو معكم أينما كنتم بسمعه وبصره وقدرته وإحاطته، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن هو بذاته جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته. أأمنتم من في السماء؟ الرحمن على العرش استوى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يرزقنا إيمانا وعقيدة وتوحيدا كما هو منزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى لقاء يوم السبت إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.